يعني هو ترتيبه انه بيجي بين المبتدا والخبر. الصوم يقول يعني الصوم يا ضمير فصل مش عشان بيفصل بين المبتدا والخبر، انما لانه يفصل بين الخبر والصفه. هو ضمير الفصل يعني هو من باب الشرح والتوضيح، يعني هو ضمير يقع بين المبتدا والخبر. لكن سمي ضمير فصل لأنه يفصل بين الخبر والصفة، يعني يميز بين الخبر وبين الصفة. فأنت إذا قلت مثلا هي زيد المجتهد، زيد المجتهد، هنا كان عندك احتمالان: احتمال أن المجتهد صفة لزيد، وأن الخبر لم يأتي بعد. يعني يمكن أنك تقول إيه زيد المجتهد قائم، أو زيد المجتهد حاضر، أو زيد المجتهد في الدار. فيمكن أن المجتهد هذه تكون هي صفة، يعني نعتبر بزيد والخبر لم يأتي بعد. فإذا أردت أن تكون المجتهد، هناك احتمال آخر أن المجتهد خبر، زيد مبتدأ والمجتهد خبر. إذا أردت أن كلمة المجتهد تكون هي الخبر فتحتاج إلى ضمير، فتقول زيد هو المجتهد. كيف نعرف زيد هو المجتهد؟ هنا هو هذه فصلت، يعني وضحت لك أن المجتهد هي خبر عن زيد وليست إيه وصفا له، حتى لا يبقى المستمع متشوفا لسماع الخبر. في هذه الحالة نقول زيد مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة هو ضمير فصل مبني على الفتح لا محل له من التعاون، هذا الاسم الوحيد الذي لا محل له منه. وبعدين المجتهد خبر، أي اسم آخر لا بد أن أي اسم مبني لا بد أن تجد له محل من التعاون. أما الأفعال المبنية والحروف المبنية فهذه يعني لا محل لها من الإعراب. الأفعال المبنية والحروف المبنية لا محل لها من الإعراب. ما المانع أن نجعله مبتدأ ثاني؟ نعم، في هناك يعني هذه لغة لكنها يعني لغة مرجوحة، إن احنا نقول إن يعني بدل أن نعربه ضمير فصل نعربه مبتدأ ثانيا وما بعده يكون خبرا للمبتدأ الثاني. والذي يوضح لك انها مرجوحه مثلا انه في القراءات العشر المتواتره كلها ان كان هذا هو الحق، يعني هو يظهر انه يعني لما يكون خبر مبتدأ ما بيظهرش الفرق بين انه هو الخبر المبتدأ الاول ولا خبر المبتدأ الثاني، في الحالتين هو مرفوع. لكن لما يكون خبرا عن كان هنا يوضح اذا كان خبرا عن كان سيكون منصوبا، إذا كان خبراً عن هو يكون مرفوع. وأن كل القراءات العشر المتواترة إن كان هذا هو الحق منصوبة. فهنا كان مبتدأ، كان فعل ناسب، هذا هو الاسم كان، اسم كان. وبعدين هو ضمير الفصل، لأن ضمير الفصل يأتي بين المبتدأ والخبر، وكذلك يأتي بينما أصله المبتدأ والخبر هو اسم كان وخبرها، اسم إن وخبرها، بين مفعولي ظن وما كان أصله المبتدأ والخبر. هنا كان فعل ناسخ أو ناقص، وهذا اسم إيه؟ اسم كان. وبعدين هو ضمير فصل لا محل له من الإعراب. الحق خبر كان، خبر إيه كان، من ضمير فصل لا محل له من الإعراب. وجد في بعض القراءات الشاذة، يعني حتى في يعني في حتى في غير القراءات الشاذة المشهورة، يعني في بعض القراءات الشاذة إن كان هذا هو الحق بالرفع، فيكون هنا التقدير كما تفضلتم. يعني هنا أقول إيه هو مبتدأ ثان والحق خبر المبتدأ الثاني، وجملة هو الحق خبر كان. لكن هذه لغة يعني غير مشهورة. اللغة المشهورة إن يكون هذا ضمير فصل وما بعده خبر للمبتدأ الأول أو الاسم كان أو اسم إن. قال وهكذا في البيت 108، قال وهكذا إن قلت زيد لمته وخالدا ضربته وضمته فالرفع فيه جائز والنصب كلاهما دلت عليه الكتب. فلاحظوا الكتب هنا إيه بمعنى الكتب، يعني كل هذه قاعدة، يعني كل جمع تكسير على وزن فعل يجوز إسكان عينه، يعني في اللغة كل جمع تكسير على وزن فعل مثل الرسل والكتب والسبل ونحو ذلك، كل هذا يجوز فيه إسكان الإيه العين. وقرئ يعني في المتواتر في قراءة أبي عمرو

إذا سبقت بكسر أو ياء وتضم في غير ذلك. في طبعا بالنسبة إذا كان بعدها الميم هذه يعني يوجد كثير في المتواتر زي عليهم وإليهم وكذا يعني موجود الضم في قراءة حمزة في قراءة يعقوب وغيره. ومع ذلك نكون مبنية في كل الحالات مبنية يعني مسألة الضم والكسر هذه يعني لغة فيها لكن هي في كل الحالات مبنية على الضم أو مبنية على الكسر وما إعرابها حسب موقعها في الجملة سواء يقول عليه ولا يقول عليه هو في الحالتين على حرف الجر والهاء ضمير مبني إما على الضم وإما على الكسر لكنه مبني في محل الجر بعنى يعني سواء مبني على الضم في محل الجر أو مبني على الكسر في محل الجر. طيب احنا قلنا إيه لو قلت زيد ضربته يبقى عرفنا الإعراب قلت زيد مبتدأ وضرب فعل ماضي والتاء فاعل والهاء مفعول وجملة ضربته خطر عن زيد. طيب إذا قلت زيدا ضربته وإن نصبت زيدا نصبته على أنه مفعول به لكن مفعول به لفعل محذوف وليس للفعل الموجود وليس الناصب له قولك ضربته لأنه قد نصب مفعولا وهو مضمر الهادي مضمر يعني ضمير وهو ضمير الهادي ولا ينصب مفعولا آخر وإنما الناصب لزيد فعل مضمر من جنس الفعل المظهر وكان تقدير الكلام ضربت زيدا ضربته. إذن إذا قلت زيدا ضربته قلت زيدا مفعول به لفعل محذوف تقديره ضربته تقدر الفعل المحذوف من جنس الفعل المظهر شوف الفعل اللي بعده وتقدر إيه فعلا يعني محذوفا سابقا على إيه على زيدا يعني فتقول إيه زيدا مفعول به لفعل محذوف تقديره ضربته وبعدين ضربته ضرب فعل الماضي المبتدأ فاعل والهاء مفعول به لكن زيدا مش ممكن إذا نصبته لا يمكن أن يكون الناصب له هو الفعل ضربته لأنه نصب الهاء وإذا نصب الهاء مشغول لا يشغل لا يمكن ينصب الهاء وينصب زيدا ولا ينصب إلا مفعولا واحدا فقط وقد نصب الهاء لأن الهاء ضمير متصل به لابد أن هو ينصب المتصل به فيكون زيدا مفعول به لفعل محذوف تقديره ضربته فيكون تقدير الكلام ضربت زيدا ضربته والفعل الثاني هذا يكون إيه توكيدا للأول يعني يأتينا في باب التوكيد يعني أنت تقول ضربت زيدا ضربته يعني لو أنك أظهرته لكان الثاني توكيدا للأول فالفعل الثاني هذا توكيد للفعل المحذوف الذي إيه قدرته واضح؟ نعم. قال وقد قرئ في القرآن الكريم والقمر قدرناه منازل برفع القمر ونصبه برفع القمر ونصبه فقل والقمر قدرناه منازل والقمر قدرناه منازل كما عندكم في الحاشية يعني قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو والقمر قدرناه قراءة عاصم وابن عامر وحمزة الكسائي والقمر قدرناه قراءة والقمر أو قراءة الرفع والقمر قدرناه القمر مبتدأ وقدر فعل الماضي منها فاعل والهاء مفعول والجملة خبر عن المبتدأ جملة قدرناه خبر عن المبتدأ في قراءة النصب والقمر قدرناه القمر مفعول به لفعل محذوف تقديره قدرنا قدرنا القمر القمر مفعول به لفعل محذوف تقديره قدرنا وبعدين قدرناه فعل وفاعل ومفعول والفعل هنا ايه الثاني توكيد للفعل الاول المحذوف وسورة انزلناها وفرضناها سورة انزلناها وفرضناها قرئت بالرفع والنصب لكن الرفع هذه قراءة متواترة كل المتواتر قرأوا إيه سورة أنزلناها إيه سورة مبتدأ وجملة أنزلناها إيه خبر فعل وفاعل مفعول وهي خبر لكن قرئ في الشواذ قراءة عمر بن عبد العزيز وجماعة سورة أنزلناها هناك أمثلة أخرى منها إيه والسماء بنيناها بأيد والأرض إيه